حديث 1975 عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار يعني رئيس استغفار سيدش همية چتر بو استغفار بو هند مروف دعاش خدف كتن كو قلنها بغفرينت قوت أن تقول أبيا تبيجي اللهم أنت ربي يا الله هرتوي ربي من خدي من لا إله إلا أنت اجبلتا چي إله تحق نين چي خديت راس نين خلقتني تأسي چيكين وأنا عبدك وأس عبد تما وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وهندي مش اشمبيتن أسيل سر عهدتا أو عهدا من دايتا السر هندي وأس عبادتي بوتبك أس خبوتب جميل ووعدك يعني من إيمان يا هاي هو عداتا بروج قيامتي كو أف روج هدي هرئت وبحشر جهنم أبا يتهي أعوذ بك من شر ما صنع يعني أسخبتت بارزم شربيا أو شول من كل أو قنهت من كل أبوء لك بنعمتك علي يعني أس اعترافت كن بوتا أبوان نعمتا أبوان قنجيا أو التلقل من كل وأبوء لك بذنبي وأثبت اعترافت كم أبقنه تخو فاغفر لي بجاتو قنه تبغفري فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شنكو كسكنين قنه بغفري نتنجبلي قال بيجت نقود ومن قالها من النهار موقنا بها هر كسكي أبان أخفتنا بيجت أبروجي وباوريك درس بهبت فمات من يومه قبل أن يمسي بجبر بتشبله بمرت فهو من أهل الجنة أفكسهاش خلك بحشتي ومن قالها من الليل وهو موقن بها وقد هركسك بشف بجد ويقين بهبت فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة برب بتسبدله بمرت أذهجك شخلك بحشتي.